بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد ذكرنا في الأسبوع الماضي الحوار الذي جرى بين موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وبين الطاغية فرعون، وكيف أخذ يمن عليه بأننا قد ربيناك فينا، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. ورأينا هذا الحوار، ولكن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أراد أن يحسم الأمر فقال: وعلى كل حال فالأمر أمر دعوة إلى الله، وأنا رسول رب العالمين، أنا رسول إليك. هذه العبارة رسول رب العالمين فاجأت فرعون كما ذكرنا، لأنها مسألة جديدة. وقلنا إن القبط وإن المصريين كانوا يعبدون آلهة متعددة، وأن هذه الآلهة التقت على اجتباء فرعون وأن يكون له ملك مصر. هذا يعتقد المصريون أن الآلهة متعددة اقتسمت هذا العالم وأرجاءه، وأوكلت إلى فرعون تدبير أمر مصر. فلما سمع من موسى كلمة التوحيد رسول رب العالمين، قرع سمعه أمر لم يألف، لأنه في تعدد آلهة عنده. فمعنى ذلك أن موسى يثبت إلها واحدا وينفي الإلهية عن كل آلهة فرعون وآلهة مصر. قرع سمع، نعم. والقبط آلهة متعددة، وأن فرعون هو المظهر لهذه الآلهة في تدبير المملكة. ولذلك تقرؤون في كتاب الله عز وجل قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ بهذا الانتساب إلى الآلهة وتمثيله لهم كان فرعون يدعى إليها، لأنه يمثله برأيه. من هنا يتضح تأثير هذا الكلمة التي قالها موسى على فرعون، فتعجب وسأله سؤالا يشوبه التعجب والدهشة، وذلك في قول الله عز وجل في سورة الشعراء انتبهوا، قال فرعون: وما رب العالمين، وما رب العالمين. ويأتي جواب موسى في غاية الدقة وفي غاية الإحكام، وطابق الجواب السؤال تمام المطابقة، جواب عجيب. قال موسى: قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هذا الرد الذي رد به موسى أن السماء وما فيها من كواكب وما فيها من أجرام والأرض وما تحويه، الأقمار، الأبراج، البحار، الأنهار، كل ذلك قد وجدت قبل أن توجد أنت يا فرعون، وقد خلقت هذه كلها قبل أن تخلق. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال: وما بينهما، لأن من هواء، ما بين من هواء وطير وملائكة، كان السابقون لا يعرفون أسرار الهواء كما نعرفها نحن، لا يعلمون أن الصوت والصورة تنتقل في الهواء، ما يعرفونها. إذ قال: وما بينهما، هذا أن القرآن من عند الله عز وجل، وما بينهما إن كنتم موقنين، أي إن كنتم مستعدين للإيقان بدعوتي وأن الله هو إلهكم وربكم الذي خلق السماوات والأرض فأنا أدعوكم إلى هذا. وفيه إشارة إلى أن الإله لا يشاركه أحد في خلقه ولا في تصرفه. يقول الألوسي: هذا السؤال الذي سأله فرعون لموسى وما رب العالمين سبقه سؤال قبله في سورة طه. هذا السؤال ما رب العالمين في سورة الشعراء، وسورة طه نزلت قبل سورة الشعراء، فدل على أن هناك سؤال قبل هذا. إيش؟ قبل هذا السؤال، وهو لما قال له موسى لفرعون: إنا رسولا ربك. ربك هنا قال: فمن ربكما يا موسى؟ لكن لما قال: أنا رسول رب العالمين، يعني فمن رب العالمين؟ دهش. إذن فمن ربكما يا موسى كان قبل. والدليل كما قال ابن عباس: إن سورة طه نزلت ثم نزلت الواقعة ثم نزلت الشعراء بعد ذلك. نزلت الشعراء. وتلاحظ أن فرعون خاطب الاثنين معا، قال: فمن ربكما، لكن طلب الكلام ممن؟ يا موسى، ما طلب الكلام من الاثنين. قال: فمن ربكما يا موسى، يعني أجبني أنت، أجبني أنت يا موسى. شو السبب؟ الجواب: أولا إن فرعون يعلم أن موسى هو أصل الدعوة والرسالة، يعلم أنه يعني هارون جاء بعد ذلك في هذه المهمة، لكن هذا يدل على أن فرعون خبيث. وكيف يظهر خبثه في هذه الآية؟ هو يعلم أن هارون أفصح من موسى، فلو طلب الكلام من الاثنين هارون فصيح، وإنما أراد أن يستهزئ بموسى ولسانه الذي فيه لكنة، فقال: قال: فمن ربكما يا موسى، أجبني أنت. هكذا ليظهر أمام الملأ خبثته، اللكنة التي في لسانه. ولذلك نراه يقول للملأ حوله في سورة الزخرف: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. ما يستطيع يعني كلامه فيه لسانه شيء. يقول صاحب كتاب أنبياء الله: من الواضح أن هذا السؤال، أو أن سؤال فرعون لموسى عن ربهما، من ربكما يا موسى، لم يكن يقصد فرعون بهذا السؤال المعرفة والعلم، وإنما من باب الاستهزاء: من ربكما؟ أما هناك رب السماوات، ما في غير إله أثارته. تلاحظ أن فرعون تجاهل عبارة وردت في إيش؟ في خطابه. قال له لفرعون: إنا رسولا ربك. تجاهل هذه الفكرة، تجاهلها، فلم يقل جوابه لهما من ربي، ما قال أبدا، لشدة عتوه وطغيانه وخبثه. بل أضاف الرب إلى موسى وهارون: فمن ربكما، فمن مربي، لإحراج، أي أنا ليس لي رب أكون له مربوب، أنا ما استعب، أنا إله ورب، نعم، وعبد، ولست عبدا لذات من الذوات. ولذلك جاء جواب موسى جامعا مانعا محكما: من ربكما؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا العجيب في الجواب، رده إلى الخلق الأول الذي لا جواب عند فرعون عليه أبدا. الزمخشري لما قرأ هذه الآية: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال عبارة جميلة، قال: لله در هذا الجواب، ما أخسره، صريح مختصر، لله در هذا الجواب ما أخسره، وما أجمعه وما أجنه، جامع بين مختصر، بس لمن؟ قال لمن ألقى الذهن ونظر بعين الإنصاف وكان طالبا للحق. هذا ينتفع بهذا الجواب. أما الذي أصم أذنيه عن الحق ولم يتكلم إلا بالعتو والغطرسة لا يحاول أن إيش. والإنسان إذا كان طاغية يصم عن الشيء الذي لا يعجبه، أصم عن الشيء الذي لا أريده، وأسمع خلق الله حين أريده. والناس والإنسان إذا كان له أعداء غير منصفين، الخير عنه بكتموه والشر اللي بيسمعوه بنشروه. صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا. أذنوا يعني أعطوا أذان. نعم، لله در هذا الجواب، ما أخسره وما أجمعه وأبينه لمن ألقى الذهن ونظر بعين الإنصاف وكان طالبا للحق. الآية تدل على أن كل ما في الوجود خلقه الله عز وجل لمهمة، ثم جاء الخلق خلق الشيء وجعله مهمة، وجاء هذا الخلق مناسبا للمهمة التي كلف الله بها هذا الخلق كله كله. يقول ابن كثير هذه الآية تشبه قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. خلق وقدر وجعل هذا المخلوق يقوم بهمته على أكمل وجه. نعم، أعطى العين الهيئة التي تلائم الإبصار، وأعطى الأذن الهيئة التي إيش؟ توافق الاستماع كذلك، وكذلك الأنف واليد والرجل كرسي كل الدواب والمخلوقات كلها. نعم، فالعين مثلا كم بها من الآيات؟ خذ العين اللي خلقها الله عز وجل بقدر شيء معين، وفيها وحدها آيات، من ذلك حرارتها، إن زادت حرارة العين على 12 درجة تعطلت وفسدت. كم درجة حرارة الجسم؟ يصلها 12 درجة للعين. في أعضاء في الجسم تصل ل 40 درجة، الكبد إذا انخفض عن ال 40 بيساوي لنا مشكلة. وحرارة الجسم كم كلها؟ 37. في البلاد الحارة القطب البارد في القطب تبقى 37، بالمدارات بتبقى 37، بتنزل أو بتنخفض تسبب لنا بكون في إيش؟ إما مرض أو في علم. من الذي أعطى هذا الإيش القدر وهذه الصفات؟ نعم، خذ أرنبة الأنف لو زادت حرارتها على 9 درجات لم تؤدي مهمتها، لازم تبقى باردة حتى تؤدي المهمة، مع أنه كما ذكرت الجسم 37 ثابت. خذ اللسان فيه حلمات كثيرة متراصة جنب بعض البعض، هذه القطعة الصغيرة قاعدة من الحلمات أو الحليمات إن شئت تسميها لمعرفة المر، حليمات لمعرفة الحار البارد المالح الحلو، وكلها إيش متلاصقة إلى جانب بعضها في مساحات صغيرة متجاورة بقدر دقيق معجز. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، مش أنت يا فرعون اللي سويت هذا، يا فرعون يدرك ما هو سهل. نعم، خلق كل شيء وأقدر هذه المخلوقات على أن تؤدي مهمته كل تشمله الآية الذي أعطى كل شيء خلقه، وفي قراءة أعطى كل شيء خلقه أي أعطاك إليك للإنسان ثم هدى. نعم، وجه أكمل بتأدية المهمة تلقائيا وغريزيا. خذ مثلا الغراب الذي بعثه الله عز وجل ليعلم ولد آدم كيف إيش كيف يدفن أخاه، أليس هذا يعني صنع الله من الذي أودع في الغراب هذه الغريزة هذه الظاهرة؟ إذا ما يحفر له يضعش. تقرأ سورة المائدة أظن، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. بالغريزة التي أودعها الله عز وجل، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. انظر للحمار الذي يضرب به المثل بالإيش، والله أحيانا بيكون أذكى من بني آدم. لو جئت به إلى ساقية عريضة إلى قناة مي وانت راكب عليه، تراه إيش بنزل راسه بيعمل نظرات، فإن الغريزة أعلمته بأن في طاقته أن يتجاوزها ما بيوقف سرعته. لكن الغريزة إذا أعطته مؤشر منبه إشارة إلى أن طاقتك لا تحتمل ذلك، والله لو تكسر راسه ما بينه. صحيح ولا لا؟ أليس في بني آدم من يتهور في إيش الطالع والنال؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تركك أنت الإنسان الوحيد المختار، المخلوق المختار أنت لإكرامك، فأبيت إلا أن إيش إلا أن تختار الدون. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا هديناه النجدين. نعم، لو حطمت لا يقدم على ذلك. لو شبع مهما إيش ما بيأكل، لكن بني آدم لما يرى الألوان أطعمة وبينتخب التفاحة والمحشي، نسأل الله السلامة. وهكذا تجد أن المخلوقات غير المختارة لا تخطئ لأنها محكومة بالغرائز، فليس لها عقل نعم يدعو إلى هوى، ما لا تفكير يدعوها إلى هوى، غريزة. وليس لها اختيار بين البدائل، القطة لما بتعذبها بتخرمشها، الكلب تكرم بعضة، أما الإنسان قد ينظر إليك شذرا وقد يشتمك إذا أذيته، وقد يضربك وقد يقتله وقد يسكت عنك وقد يعفو عنك. شوف البدائل ما أكثرها عند الإنسان. نعم، عندك بدائل. أما المخلوق فيمكن أن يغير الحقائق. البشر ممكن تعطيه سؤال يعطيك يكذب في السؤال. غير المخلوقات كلها غريزة، اللي عندها تعطي به. ليس أما المخلوق المختار فيمكن أن يغير الحقائق ويخفي الشيء الذي تريده منه. لماذا؟ لأن له عقل يقول له قل هذا ولا تقل هذا، إن قلت هذا فهذا يقوى إيش له بداعي. وهذا ما ميز الله عز وجل به الإنسان عن سائر المخلوقات، لأنه يريد منك أن تأتي إليه طائعا، يريد قلوب تأتي مختارة طائعة لا قوالب تجبر على العبادة لا أبدا. قال ابن عباس في قول الله عز وجل، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال يعني من جملة ذلك أعطى كل شيء زوجه من جنسه كذلك، فجعل للإنسان نعم من جنسه زوج، وهداه إلى مطعمه وإلى مسكنه كيف يعمل وكيف يشرب وكيف يتزوج كل ذلك، وهداه إلى الإلفة والاجتماع، يألف ويؤلف يلتقي مع البشر في مجتمعات حضارية لقائية كل ذلك. نعم، ولذلك جميل قول القائل وله في كل شيء خلقة عز وجل، وله في كل شيء خلقة وكذاك الله ما شاء فعل، لا يفعلها غيره. يقول الرازي إذا نظرت إلى عجائب النحل والبعوض وغيرها كيف تهتدي إلى مصالحها لعرفت أن ذلك لا يكون إلا بإلهام مدبر حكيم عليم وهو الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل أنعم على المخلوقات بما فيه حياتهم وقوامهم من المطعوم والمشروب وغير ذلك، ثم هداهم إلى طريق الانتفاع. ألم يهدك إلى استخراج اللآلئ من البحار؟ هذا بإيش؟ نعم. وأرشدك إلى إخراج الحديد من الجبال والأدوية من الأعشاب وغيرها، كلها بإلهام رباني هذا. ثم بعد ذلك ليس مختصا بالإنسان بل بالحيوان كذلك، فجعل للإنسان إنسانا، وجعل للحمار أتانا، وجعل للبعير ناقة، وهكذا. ثم حتى في عالم الحيوان هناك أطباء، شوفوا برامج السمك، بتشوف الإيش الأسماك لما تمرض تصطف في الدور في البحر، وتأتي السمكة الطبيبة تفتح فمها بتضع على شيء هكذا. نعم، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذن موسى رد فرعون إلى قضية الخلق الأول، لأن فرعون رغم ادعائه أنه إله لم يدعي أنه خلق شيئا، ما قال أنا خلقت، إنما تجبر وتكبر وطغى على مخلوقات مثله، مخلوقات مثله لله هي، ولم يخلق نفسه، بل لم يخلق الملك الذي هو إيه؟ الذي هو عليه، واعتز فيه أليس لي ملك مصر، هل أنت خلقته؟ الذي آخر خلق السماوات. ولما كان الرد إلى قضية الخلق الأول تفحم فرعون، يعني كأنه أنت مخلوق، هذه أشياء موجودة قبل أن تخلق، هذه القضية لا يستطيع أن يجيب عنها أحد، يسلم غصب عنه. علم أن أن كلام موسى ليس عليه جواب، لذلك سمع هذا المسألة، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أدرك أن هذا الدليل لا يمكن نقضه. طيب كيف الحال؟ فأراد الهرب من المواجهة، بده يحول موسى إلى موضوع غير إيش؟ غير هالموضوع، لأنه هذا موضوع شائك بالنسبة له، فلجأ إلى سؤال آخر فرعي لا تعلق له بالموضوع كله، فقال لموسى، قال فما بال القرون الأولى، يعني آبائنا وأجدادنا اللي كانوا على ديننا شو حالتهم هذول؟ قال فما بال، بكلمة بال ما أجملها، فما بال القرون الأولى. هذا الموقف من من من موسى وفرعون مع يشبه موقف إبراهيم من النمرود كما تعلمون، لما قال النمرود لإبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، وأتى بشخصين، شخص عفى عنه وشخص قتله، فأنا أحييت وأمتت. فإبراهيم أدرك أنه يتهرب من الجواب، لما أحس إبراهيم من نمرود المراوغة والجدل نقله إلى مسألة الخلق الأول، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إذن أراد فرعون أن يصرف موسى عن هذه القضية، قضية الخلق الأول، أنه ما عنده جواب إلا بالحكايات السالفة. فقال فرعون تاركا هذا الموضوع الخلق الأول أنه انهزم فيه، قال فما بال القرون الأولى. كلمة بال كلمة دقيقة المعنى، تطلق على الحال، نعم، مش أي حال، على الحال المهم. فما بال كأن يعني آباء وأجداده أمر مهم عنده، عند فرعون. نعم، كقول الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الحال أصلح باله، وتطلق على العقل وما يخطر في ذهنك من الفكر. ومن هذا المعنى أي الفكر قول الشاعر ونبكي حين نقتلكم عليكم، ونبكي حين نقتلكم عليكم ونقتلكم كأننا لا نبالي، أي لا نفكر بالقتل، ونقتلكم كأننا لا نبالي. يقول الوزير البطليوسي التقيت بأبي سعيد، قال كنت أجلس إلى المعري أبو العلاء فأقول له كيف أصبحت يا سيدي؟ فيقول بخير أصلح الله بالك. أصلح الله بالك، شو معنى أصلح الله بالك؟ ونحن عندما الإنسان بيقطع السوق بيقول له يرحمك الله إيه؟ يهدي ويصلح بالكم. بالكم كلمة ما سهلة، لها معنى كبير. طيب ماذا تعني إصلاح البال؟ أي أن يصلح الله عز وجل أمورك كلها، لأن تصرفات الإنسان تأتي حسب رأيه واعتقاده، الفكر هو الذي يحركك. والتوحيد أصل الهم وأعظم الأشياء عند المؤمن. التوحيد أصل صلاح بال المؤمن. إن كنت موحدا خلص تنزل إن شاء الله. نعم. فصار معنى الآية التي يبين الله تعالى أنه يصلح بال المؤمنين، نعم، وأصلح أي أقام الله أنظارهم وعقولهم، فلا يفكرون إلا صالحا ولا يتدبرون إلا ناجحا. لما عندما نقول أصلح الله بالك، أي جعل أمورك كلها على منهج الله، أي معنى الدعم. أراد فرعون أن يناقش موسى بما حصل للقرون الماضية من آبائهم وأجدادهم على ملة فرعون. والله ما أراد الاستفهام كما قال العلماء، وإنما أراد التشغيب والتحريض. لماذا؟ لما رأى حجة موسى قوية سأل موسى هذا السؤال. هنا لو قال موسى هم في عذاب لحرك عليه الناس، والآباءهم الأحياء أبنائهم بدهم ينزعجوا ويغضبوا. ولو قال له هم في سلام، إذا نحن طالما في سلام نحن على طريقهم، نحن على طريقهم. إذا كان سؤاله للتشغيب والتعجيز. أحس موسى بمراوغة فرعون، وأحس ماذا يريد، وعلم أنه يريد الهروب من الموضوع الأول وهو بدء الخلق. نعم، الأساس، ربنا الذي أعطى كل شيء، أراد أن يهرب. فسد عليه موسى منافذ الهرب كلها وأغلقها عليه، وأتاه جواب في منتهى الدقة والجمال، حيث أسند العلم إلى الله وحده. قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أنا الغيب ما بعرف، علمه لمن؟ لله. قال علمها عند، هذا من علم الغيب. وكان ذلك قبل نزول التوراة يعيش على موسى، لأن التوراة ما نزلت إلا متى؟ إلا بعد أن فطر فرعون. نعم، علمها عند ربي، نعم، في كتاب لا يضل. أي إن سؤالك عن علم الغيب ليس من وظيفة الرسل، ما لي علاقة فيها أنا أصلا، هذه هي تختص إيش؟ بالله وحده، وليس للرسل أن يعلموا الغيب إلا ما أعلمهم الله إياه، إلا اللي أعلم. هكذا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. في كتاب، أي في اللوح المحفوظ، هذا هو الكتاب، مسجل فيه كل شيء. لماذا؟ هل الله بحاجة إلى كتاب؟ لذلك قال لك لا، ما بحاجة. لا يضل ربي ولا ينسى، لك لمن كتاب؟ قال: ليطلع عليه الملائكة الذين يدبرون أمور الكون، فالمدبرات أمرا يأخذون أوامرهم من اللوح المحفوظ، كل واحد والزعج كلام الله تعالى. أما هو تبارك وتعالى فلا يحتاج إلى إيش؟ فلا يحتاج إلى كتاب يطلع عليه، ولا نعم، لأنه رأسا أعقبه. لا يضل ربي ولا ينسى، كما قال لا يضل أي لا يخطئ، ولا يغيب عن علمه شيء، فما بحاجة إلى إيش؟ إلى كتاب. قال ابن عباس: لا يخطئ في التدبير، لا يضل ولا ينسى شيء، كل ما عن موجودات لا ينسى عن كل علمها شيء. يقول ابن عباس: أي لا يخطئ في التدبير، فمن أمهله فلحكمة أمهله، ومن عاجله فلحكمة عاجلة. قد يمهل في استجابتك، وقد يعجل لعجله، وقد يمهل في العبد بالسدرج، وقد يعجل له العقوبة. كله بحكمة. يقول النحاش: أخبر الله عز وجل عن نفسه أنه لا يحتاج إلى كتاب، فيكون المعنى أنه لا يضل عن علمه شيء من الأشياء ولا معرفتها ولا ينسى ما علمه منها. يقول القرطبي: علمها في الآية، قال: علمها عند ربي في كتاب. يقول: هذا إشارة من الله تعالى إلى أن عليك يا عبد الله أن تدون علومك، هذا إشارة إليك. أما الله لا يحتاج إلى كتاب لئلا تنسى. ثم قال القرطبي: إن الحفظ وحده قد تعتريه الآفات من النسيان أو المرض أو الغلط. نعم، وقد لا يحفظ الإنسان ما يسمع أحيانا، فينبغي أن يقيده لئلا يذهب عنه ويضيع. إن إشارة للناس أن اكتبوا. وهذه الآية كما قال علماؤنا نصيحة لكل طالب علم، سواء كان العلم علما دينيا أو علما دنيويا، أن إيش؟ أن يسجل. العلم صيد، والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. ولذلك ورد بالإسناد المتصل عن قتادة أنه قيل له: أنكتب ما نسمع عنك؟ قل: نكتب. قال: وما يمنعك أن تكتب؟ وقد أخبرك اللطيف الخبير أنه يكتب. فقال على لسان موسى: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. وفي الصحيح، صحيح مسلم، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق، أتم الخلق، كتب في كتاب على نفسه، أوجب على نفسه ذا، هو على ذاته تبارك وتعالى، هذا الكتاب موضوع عنده. إيش الكتاب؟ قال: فيه إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي. وأسند أبو بكر الخطيب عن أبي هريرة قال: كان رجل من الأنصار يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع حديثه ويعجبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما كان يحفظ. فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أنني أسمع حديثك وأعجب به لكن لا أحفظه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بيمينك، استعن بيمينك. وأشار النبي إلى الكتابة، يعني اكتب، استعن بيمينك، سواله كذا، يعني الخط. يقول القرطبي: هذا نص في أن على طالب العلم أن إيش؟ أن يكتب. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتب الخطبة يوم من أيام خطب فيها بالحج، فأتى رجل من اليمن يدعى أبي شاء أو يسمى بأبي شاء، وقال: يا رسول الله، يعني أتسمح لي أن أكتب خطبتك هذا اليوم، خطبة الحج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكتب. فأمره بإيش؟ بكتابتها. وورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيدوا العلم بالكتابة. ويقول معاوية بن قرة: من لم يكتب العلم لم يعد علمه علما. ما يكتب لا نعد أنه علمه علم. كل النصوص الواردة هناك، قد يقول قائل: قد ورد عن النبي أنه منع الكتابة. نقول: هذا صحيح، لكن قبل الهجرة، حتى لا يختلط القرآن بشيء غيره. أول الأمر منع النبي: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب غير القرآن فليمحو. وكان هذا قبل الهجرة، ثم نسخ منع الكتابة وأبيحت الكتابة. نعم، ثم نسخ هذا المنع بالأحاديث التي تأمر بالكتابة. ثم قال القرطبي: ثم إن العلم لا يضبط إلا بالكتاب، ثم بالمقابلة، ثم بالمدارسة، ثم بالتعافل، ثم بالحفظ، ثم بالسؤال، ثم بالمذاكرة. كل هذا تحتاج إذا جاء الأمر بعد ذلك بالكتابة بعد الهجرة حتى لا يختلط. العرب كانوا كما تعلمون قبل الهجرة وبعد الهجرة هناك من يكتب في المدينة، كان في المجتمع الإسلامي كان نعم. وكانوا يرون نعم شو بيقول القرطبي بعد ذلك، فتقييد العلم بالكتابة أولى وأشفى والدليل عليه أقوى. قالوا وكانوا يرون الحبر المداد يعني اللي يكتبوا فيه على قميص الطالب يعدون هذا شرفا له. إذا رأوا الطالب ثوبه نظيف ما فيه أثر شيء يقول هذا شغلتنا نعم وخرج دعك عزا وشرفا. وقد روى عبد الله بن إمام أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال دخلت على الشافعي في مجلسه فرآني وعلى قميصي حبر وأنا أخفيه. عم يحاول إمام أحمد الحبر ما يبان أدبا في الجلسة يعني. فقال له الشافعي نعم لما تخفيه وتستره، إن الحبر على الثوب من المروءة لأن صورته في الأبصار سواد وفي البصائر بياض. لأن صورته في الأبصار يعني في عينك أسود لكن في البصائر بياض. يقول خالد بن يزيد الحبر في ثوب صاحب الحديث الذي يكتب أحاديث النبي مثل الخلوق في ثوب العروس. الحبر على أثواب الذين ينقلون العلم كأنه العطر على ثوب العروس، والخلوق طيب لكن يدخله شيء من الزعفران من الزعفران. هذا المعنى الذي ذكره خالد بن يزيد أن الحبر في ثوب صاحب الحديث كالخلوق في ثوب العروس أخذه الشاعر أبو عبد الله البلوي فنظمه شعرا فقال مداد المحابر طيب الرجال، مداد المحابر طيب الرجال وطيب النساء من الزعفران، فهذا يليق بأثواب ذا. الحبر يليق بأثواب العالي بأثواب العالي، فهذا يليق بأثواب ذا وهذا يليق بثوب الحصان المرأة المصونة. وذكر الماوردي في كتابه أدب الدين والدنيا أن عبيد الله بن سليمان رأى على بعض ثيابه أثر صفرة زعفران يعني، فأخذ الدواة ولطخ فوق الزعفران بالمداد بالأسود ثم قال المداد بنا أحسن من الزعفران، المداد بنا أحسن من الزعفران، ثم أنشد إنما الزعفران عطر العذارى ومداد الدوي عطر الرجال، إنما الزعفران عطر العذارى ومداد الدوي عطر الرجال. ثم قال العلماء البيان بيانان. وإلى الدرس الآتي أقول قولي هذا وأستغفر الله.